ما الحكم الشرعي لغطاء الوجه؟ هل هو فرض واجب؟ وما حكم من ترك غطاء الوجه؟ على المرأة غطاء الوجه عن الأجنبي لقول الله جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. والوجه من الزينة، من أعظم الزينة، فالواجب الحجاب عن الرجال الأجانب. نعم.